بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العروض في شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل للشيخ محمود مصطفى رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: مواضع الزحاف. احنا مر بنا في الدرس الماضي عرفنا ان الزحاف هو تغيير اختياري، يعني يجوز للشاعر ان يأتي به في بعض الابيات دون بعض، وان هذا التغيير يقع في الحرف الثاني من الاسباب، والسبب إما ثقيل وإما خفيف. الثقيل هو حرفان متحركان، والخفيف حرف متحرك بعده حرف ساكن. فقال: مواضع الزحاف. قال لكونه مختصا بثواني الأسباب، لا تراه يتناول من التفعيلة إلا الحرف الثانية أو الرابعة أو الخامسة أو السابعة. يقول الزحاف هو تغيير في الحرف الثاني من السبب، والحرف الثاني من السبب لا يكون إلا ثانيا أو رابعا أو خامسا أو سابعا. وسيعلل ذلك، قال: فهو لا يدخل الحرف الأول بداهة، أول حرف في التفعيلة لا يمكن أن يكون الحرف الثاني من السبب، واضح؟ أن كيف حرف الثاني من السبب هو أول حرف، فإذا أول حرف لا يمكن أن يكون ثاني سبب، لأن السبب من حرفين. ولا الثالث، لأنه لا يكون إلا أول سبب أو وتد أو ثالث وتد. قل الحرف الثالث لا يمكن أن يدخل فيه زحاف. لماذا؟ لأن الزحاف مختص بثاني السبب. في التفعيلة مثلا إما أن تكون مبدوءة بسبب بعده سبب، أو بسبب بعده وتد، أو تكون مبدوءة بوتد. يبقى إما التفعيلة مبدوءة بسبب بعده سبب، أو سبب بعده وتد، أو تكون مبدوءة بوتد. طيب الحرف الثالث لو هي سبب بعده سبب، يبقى الحرف الثالث هذا سيكون إيه؟ أول سبب. لو سبب بعده وتد، يبقى الحرف الثالث سيكون إيه؟ أول وتد. لو هي التفعيلة مبدوءة بوتد، يبقى الحرف الثالث هو ثالث الوتد. إذا الحرف الثالث يستحيل أن يكون ثاني سبب، يستحيل أن يكون الحرف الثاني جزاكم الله هو الحرف الايه الثاني في سبب، فلذلك لا يدخله الزحاف. قال: ولا السادس. الحرف السادس لا يمكن أن يدخله زحاف، لأنه إما أول سبب أو ثاني وتد. الحرف السادس لا يكون إلا أول سبب أو ثاني وتد، لأنه لا تتوالى ثلاثة أسباب في تفعيلة واحدة. لا توجد تفعيلة فيها سبب سبب سبب، فإذا أقصى شيء سببان يبقى بعدهم وتد، يعني إما سبب وتد أو سببان بعدهما وتد. فإذا الحرف السادس يقول يعني لا يمكن أن يقع فيه الزحاف. قال: فإن جاء فيها سبب فوتد، فمجموعها خمسة أحرف، فيكون السادس أول سبب. يعني إذا التفعيلة فيها سبب بعده وتد، يبقى الحرف السادس هذا سيكون أول سبب، بعد الوتد هيجي سبب، فيكون الحرف السادس أول سبب. وإن توالى فيها سببان، لو جاء سبب بعده سبب، يعني حرفان بعدهما حرفان، هيكون بعد السببين لابد يجي وتد. كان السادس ثانية وتد. يعني إذن الخلاصة أن الإيه؟ الزحاف لا يدخل على الأول ولا على الثالث، وهي التفعيلات كلها يعني لا تزيد عن سبعة أحرف. يعني التفعيلات إما خماسية زي مثلا فاعل وفعول وكذا، وإما تكون سباعية زي مفاعيل ومستفعل، فإما خمسة أحرف وإما سبعة أحرف. فالزحاف يدخل على كل الحروف ما عدا الأول والثالث والسادس، يعني إذن يدخل على الثاني والرابع والخامس والسابع. واضح؟ قال: وقد علمت فيما مضى أن الزحاف يكون مفردا أو مزدوجا. الزحاف يكون مفردا أو مزدوجا. الزحاف المزدوج هو عبارة عن زحافين، يعني تركب من زحافين، زحاف مفرد وزحاف مفرد، ضممتهما معا فصار زحافا مزدوجا. فقال: الزحاف المفرد سنتكلم عنه بحسب تعلقه بالحرف ثانيا ورابعا وخامسا وسابعا. بعد أن عرفنا أن الزحاف يكون في الحرف الثاني والرابع والخامس والسابع، سيذكر هنا ما هي التغييرات التي يمكن أن تدخل على هذه الحروف. قال: في الحرف الثاني إن كان متحركا فسكن سمي زحافه إضمارا. يبقى أول يعني اسم من أسماء الزحافات الإضمار، الإضمار. ما هو الإضمار؟ هو تسكين الثاني المتحرك، تسكين الثاني المتحرك. مثل متفاعل، إذا سكننا الثاني صار إيه؟ متفاعل، وتحول إلى مستفعل، نفس الوزن، متفاعل تساوي مستفعل. جاي أصلا كان متفاعل، كان الثاني متحركا فسكناه فصارت متفاعل. طيب: وإن كان الحرف الثاني متحركا فحذف سمي زحافه وقصا. عندنا الوقص هذا يعني لقب لنوع من أنواع الزحاف، وهو حذف الحرف الثاني المتحرك. مثل متفاعل، أين الحرف الثاني اللي هو التاء؟ إذا حذفناها صارت مفاعل. وإن كان ساكنا فحذف، إذا كان الحرف الثاني ساكنا فحذف سمي زحافه خبنا. فالخبن هو حذف الثاني الساكن. تلاحظون هي أنواع التغييرات في الزحاف، إما أن يكون الثاني متحركا فيسكن، وإما أن يكون متحركا فيحذف، وإما أن يكون ساكنا فيحذف. بس يعني الزحاف إما تسكين المتحرك أو حذف المتحرك أو حذف الساكن. فهذه ثلاثة تغييرات يعني في الزحافات. فإذا حذفنا الأول، إذا حذفنا، نحن نتكلم هنا عن الحرف الثاني في التفعيلة، عن الحرف الثاني في التفعيلة، إذا كان متحركا وسكناه نسميه إضمارا، إذا كان متحركا وحذفناه نسميه وقصا، إذا كان ساكنا وحذفناه نسميه خبنا. مثال الخبن قال: فاعل ومستفعل ومفعولاته. هذه التفعيلات الثلاثة يدخل عليها الخبن. طيب فاعل، إذا أدخلنا عليها الخبن نحذف الألف فتصبح فعيل، بدل فاعل تصبح فعيل. ومستفعل إذا أدخلنا عليه خبنا يعني حذفنا الحرف الثاني من تصبح متفعل، بدل مستفعل تصبح متفعل. مفعولات إذا حذفنا الثاني الساكن تصبح معولات، وأحيانا يبدلونها فعولات، هي أصلها معولات، يعني احنا حذفنا الفاء الساكنة، بس يمكن بدل ما تقول معولات بدل مفعولات تقول معولات، يعني هي مفعولات شلنا الفاء الساكن، بس احنا بدل معولات فيقولوا فعولات. يعني عشان قال: وتحول الاخيرتان اللي هي متفعل مرة تسموها مفاعل، بدل متفعل مفاعل، نفس الوزن. ومعولات سواء مفاعيل، معولات يحولونها إلى مفاعيل. طيب قال: في الحرف الرابع، الزحافات التي تدخل على الحرف الرابع من حروف التفعيلة. قال: لا يكون الرابع إلا ساكنا. قالت: لا يوجد تفعيلة إلا يكون رابعها ساكنة، ولا يحدث له إلا حذفه. الساكن ما فيهوش تغيير في الزحاف إلا الحذف. المتحرك ممكن نحذفه أو نسكنه، لكن الساكن ليس فيه إلا إيه؟ أن نحذفه. قال ويسمى زحافه طيا. يبقى عندنا مصطلح الطي. الطي هو إيه؟ حذف الرابع الساكن، ويسمى إيه؟ طيا. مثل مستفعل تحذف الفاء فتصير مستعيل، مستفعل تصبح مستعيل. يبقى حذفنا الرابع اللي هو الفاء الساكن وتحول إلى مفتعل. يعني موضوع التحويل هذا ملوش لازمة يعني في الحقيقة، لو عايزين تتخطوا يعني يلخبط زيادة يعني مستفعل تصبح إيه؟ مستعيل، خلاص مش لازم يعني نحول. نعم يعني هي نفس الوزن يعني. طيب ومفعولات تحذف الواو. إذا دخل على مفعولات طي نحذف منها الواو تصبح إيه؟ مفعولات، مفعولات، مفعولات، شلنا الواو اللي هي بين العين واللام، مفعولات. ومثل متفاعل تحذف ألفه. طيب هنا قالوا متفعل، متفاعل، متفاعل، إذا حذفت ألفه اجتمعت يعني خمسة أحرف متحركة. يعني لو جرب متفاعل لو شلت منها الألف تصبح إيه؟ متفاعل، متفاعل، متفاعل، هذه خمس حروف متحركة، وهذا لا يوجد في اللغة العربية، وهذا ممتنع في العربية اجتماع خمس إيه؟ متحركات، ممتنع في الشعر العربي. فلذلك قالوا يعني إذا حصل طي في تفعيلة، في هذه التفعيلة اللي هي متفاعل، لابد أن يأتي مع الطي إيه؟ إضمار. الإضمار لو نرجع الإضمار اللي هو استسكين الثاني المتحرك. فإذا متفاعل إذا حذفت الألف تسكن معها التاء تصبح متفعل، متفعل، وليست إيه؟ متفاعل، وإنما تصبح متفعل. فإذا حذفت الرابع يصحبه إضمار. طيب في الحرف الخامس قال يدخله الزحاف بثلاثة اعتبارات، بحذفه ساكنا. الحرف الخامس قد يكون ساكنا فإن حذفته سمي قبضا، مثل فعول تصير فعول، فعول تصبح فعول، نحذف النون اللي هي الخامس. ومفاعيل تصبح تصير مفاعل، حذفنا الخامس الساكن اللي هو الياء. وبحذفه متحركا عندنا أيضا في الحرف الخامس قد يكون متحركا فإذا حذفناه سمي عقلا. يبقى ده مصطلح العقل، هذا لقب لنوع من أنواع الزحاف، وهو حذف الحرف الخامس المتحرك. حذف الحرف الخامس المتحرك من التفعيلة يسمى عقلا. مثل مفاعلة تحذف لامها فتصير مفاعة، مفاعة بدل مفاعلة تصبح مفاعة، وتحول إلى مفاعل بدل مفاعة مفاعل، يعني لو تريد إيه تسهل. وبتسكينه متحركا، إذا كان متحركا وسكناه هذا الحرف الخامس يسمى عصبا. مثل مفاعلة، فين الخامس؟ مفاعلة الخامس اللي هو اللام، الخامس اللي هو اللام كانت متحركة نسكنها تصبح إيه؟ مفاعلت، مفاعلت. قال وتحول إلى مفاعيل، هي مفاعلت نفس وزن مفاعيل، مفاعيل عبارة عن حركتين سكون، حركة سكون، حركة سكون، فهي مفاعلت هي نفس الوزن مفاعيل. طيب في الحرف السابع قال لا يدخله الزحاف إلا إذا كان ساكنا فيحذف. الحرف السابع لا يدخله الزحاف إلا إذا كان ساكنا فيحذف. ويسمى كفا. يبقى الكف هو حذف السابع الساكن. مثل نون مفاعيل فتصير مفاعيل بس بالضمة بدون نون. ومثل نون فاعلات فتصير فاعلات، شلنا الايه النون. ونون مستفعل اللي هي المفصولة فتصير مستفعل، مستفعل. لاحظون ان مستفعل اللي هي المفصولة يعني هنا ايه اخرها سبب، فلذلك جاز تغييره في الزحاف. لكن لو هي مستفعل اللي هي الموصولة لا، دي عبارة عن مس حركة سكون، تف حركة سكون، عل وتد، فتغييرها هذا ما ينفعش يكون زحافا، يكون علة ويلتزم بها في كل القصيدة. لكن مستفعل اللي هي المفصولة هذه آخرها سبب، فلذلك تغييره يكون زحافا اختياريا، يمكن أن يأتي به في بعض الأبيات دون بعض. ونون فاعلات فتصير فاعلات، برضو فاعلات المفصولة آخرها يعني آخرها إيه تن، هذه سبب خفيف، فممكن نحذف الحرف السابع اللي هو الحرف الثاني في السبب الخفيف الأخير فتصبح فاعلات بس، شلنا الإيه أن. طيب هذه أنواع الزحاف المفرد. قال الزحاف المزدوج. نعم شيخ، بالنسبة للتفعيلة هي مفعولات ولا مفعولات؟ لا، في عندها تفعيلة اسمها مفعولات بس آخرها كده حركة آخرها وتد مفروق. كل التفعيلات على فكرة ما فيش فيها تنوين، يعني آخرها نون ساكنة بتكتب نون زي فاعل، أي تفعيلة آخرها نون ساكنة بتكتب نون ساكنة هكذا، ما بتكتبش تنوين. نقول فاعلات مثلا بنكتبها نون ساكنة هكذا، لكن مفعولات هذه لأنها ضمة فقط بس ما فيش بعدها حاجة. طيب قال الزحاف المزدوج سمي مزدوجا لاجتماع نوعين من الزحاف المفرد في تفعيلة واحدة. الزحاف المزدوج هو عبارة عن زحافين مفردين اجتمعا في تفعيلة واحدة فسمي زحافا مزدوجا. قال وهو أربعة أنواع. الزحاف المزدوج أربعة أنواع. أولها الخبل. الخبل قال وهو اجتماع الخبن مع الطي. اجتماع الخبن مع الطي. طيب ايه هو الخبن؟ الخبن بالنون هو حذف الثاني الساكن، والطي هو حذف الرابع الساكن، يبقى حذف الحرف الثاني الساكن اسمه خبن، وحذف الرابع الساكن اسمه طي. طيب اذا اجتمع الخبن والطي يبقى نعطيه اسما ايه اخر وهو الخبل، فنقول هذه التفعيلة مخبولة او هذه التفعيلة مخبونة. ونقول مخبونة يعني الثاني حذف، وما نقول مخبولة يعني حذف الثاني والرابع معا، ومطوية يعني محذوف الرابع فقط. فاجتماع الخبن مع الطي مثل مستفعل، نريد أن نحذف الثاني ونحذف الرابع معا، فنشيل السين ونشيل الايه الفاء فتصبح متعل، متعل. فتحذف سينها وفاؤها فتصير متعل، وتحول إلى متعل فعلت، لأن مفروض متعل فلازم تكون هذه متحركة، يعني السكون هذا المكتوب غير صحيح، نقول إيه فعلت. بس دايما موضوع التحويل هذا ليس له داعي يعني في الحقيقة، بس يكفي متعل وخلاص، مستفعل صارت متعل. طيب قال ومثل مفعولات تحذف فاؤها وواوها فتصير بدل مفعولات تصبح معولات معولات معولات، فحذفنا الفاء الساكنة وحذفنا الواو الساكنة اللي هو الثاني والرابع، معولات وتحول إلى فعيلات بدل معولات فعيلات نفس الوزن. قال ولا يدخل الخبل غير هاتين التفعيلتين، إذا الخبل الذي هو حذف الثاني والرابع الساكنين هذا لا يدخل إلا في تفعيلتي مستفعل تصبح متعل وتفعيلة مفعولات تصبح معولات. قال الخزل، عندنا زحاف مزدوج آخر اسمه الخزل. قال وهو اجتماع الإضمار مع الطي، لو تتذكرون الإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، يعني يكون حرف الثاني متحركا ونسكنه هذا يسمى إضمار، والطي لو أخذناه قبل قليل اللي هو حذف الرابع الساكن، يعني إذا سكننا الثاني المتحرك وحذفنا الرابع الساكن فإذا اجتمع هذان معا في تفعيلة واحدة سمي خزلا. مثل متفاعل، متفاعل سكن الثاني تصبح متفاعل وبعدين نحذف الألف تصبح متفعل متفعل متفعل هكذا، إذن الميم ضمة والتاء سكون متفعل. ما في أخطاء في الكتابة يعني، خلي السكون فوق التاء مش فوق الفاء، يعني الميم ضمة والتاء سكون وبعدين الفاء فتحة والعين كسرة واللام ضمة متفعل متفعل. ماشي، احنا ايه سكننا التاء وحذفنا الالف، هي اصلها كانت متفاعل، سكننا التاء اللي هو الثاني وحذفنا الالف اللي هو الرابع صارت متفعل. قال وتحول الى مفتعل نفس الوزن، يعني متفعل مفتعل. قال ولا يدخل غيرها، يعني الخزل هذا زحاف مزدوج لا يدخل إلا في هذه التفعيل. عندنا زحاف آخر اسمه الشكل. قال وهو اجتماع الخبن والكف. طيب ما هو الخبن؟ هو حذف الثاني الساكن، الخبن هو حذف الثاني الساكن، والكف هو حذف السابع الساكن، يبقى إذا حذفنا الثاني والسابع الساكنين فهذا يسمى شكلا. مثل فاعلات تحذف ألفها الأولى اللي هي بعد الألف اللي بعد الفاء هذه اللي هي الحرف الثاني، هذا الخبن نحذف الثاني، ونونها اللي هي الحرف السابع فتصير فاعلات فاعلات، هي أصلها فاعلات شلنا الألف وشلنا النون فأصبحت فعيلات فعيلات. قال ومستفعل اللي هي المفصولة تحذف سينها ونونها، نحذف الثاني اللي هو السين ونحذف الأخير اللي هو النون فتصير عندنا نشيل السين تبقى متفعل متفعل، هذه خليها تاء يعني هذه متفعل. نعم متفعل هكذا متفعل، فشلنا السين الساكنة وشلنا الايه النون. قال ولا يدخل غيرهما، والنوع الرابع من أنواع الزحاف المفرد هو النقص. قال وهو اجتماع العصب مع الكف. طيب العصب لو تتذكرون العصب هو إيه؟ هو تسكين الخامس، العصب هو تسكين الحرف الإيه؟ الخامس المتحرك، والكف هو حذف السابع الساكن، نسكن الخامس ونحذف السابع. طيب مثال مفاعلة، مفاعلة، أين الخامس اللي هو اللام؟ نسكنها تصبح مفاعلت، وبعدين نشيل النون، مفاعلت، مفاعلت، هكذا مفاعلت. قال وتحول إلى مفاعيل، هي نفس الوزن، مفاعلت، مفاعلت، هي عبارة عن حركتين سكون، حركة سكون حركة. مفاعيل نفس الشيء، حركتين سكون، حركة سكون حركة. قال وهو لا يدخل غيرها. وبعدين عندك ايه جدول، وهذا ليس فيه يعني الا الحفظ، يعني ان فهمتم المقصود فالمطلوب حفظ هذه المصطلحات. يعني فعندكم هذا الجدول فيه يعني انواع الزحف، الاضمار اللي هو تسكين الثاني، الوقص حذف الثاني المتحرك، الخطن حذف الثاني الساكن. دي ثلاث زحفات تدخل على الحرف الثاني. وبعدين الرابع فيه زحاف واحد اللي هو الطي، وهو حذف الرابع الساكن. وبعدين الحرف الخامس فيه ثلاث زحافات، القبض اللي هو حذف الخامس الساكن، العقل حذف الخامس المتحرك، العصب تسكين الخامس المتحرك. لمن يلاحظ إذا كان حرف متحركا ممكن نحذفه أو نسكنه، إذا كان ساكنا ما فيش غير الحذف بس. والكف هذا خاص بالحرف الايه السابع، وهو حذف السابع الساكن. جديد هذه ثمان زحافات مفردة، الزحافات المفردة ثمانية، الإضمار والوقص والخبن والطي والقبض والعقل والعصب والكف. إن ثلاثة متعلقة بالثاني، واحد بالرابع، ثلاثة بالخامس، واحد بالسابع، المجموع ثمانية. وبعدين عندنا أربع زحافات مزدوجة، كل واحدة منهم مركبة من زحافين مفردين، الخبل والخزل والشكل والنقص، هذه أربعة مزدوجة. يبقى مجموع الزحافات 12 إيه زحافا، هذه التغييرات الاختيارية التي يحق للشاعر إيه أن يأتي بها بالشروط التي ذكرت في أي موضع. يعني إذا أتى بالزحاف ممكن يأتي به في بعض الأبيات دون بعض، أو في بعض التفعيلات دون بعض. طيب بعده العلل، العلل التغييرات التي يعني تحصل البحور، منها الزحافات ومنها العلل. قال العلل، قال إذا رجعت إلى تعريف العلة، معلش هذه صححوها، العلة وجدت أنها كما تكون عامة شاملة، هذه خلوها عامة، عامة شاملة للأسباب والأوتاد، تكون بالزيادة والنقص. يبقى العلة يعني تدخل إيه على الأسباب والأوتاد، أما الزحاف فيدخل على في الأسباب فقط. والعلة تكون بالزيادة والنقص، بالزيادة والنقص، بينما الزحاف ما فيهوش زيادة، ما فيش زحاف فيه زيادة، الزحافات يعتبر نقصا، يعني إما نقص حركة فنسكن، أو نحذف حرفا ساكنا، أو نحذف حرفا متحركا. يبقى الزحافات تعتبر كلها نقصا فقط، أما العلة ففيها زيادة ونقص. والزحافات تكون في الأسباب فقط، والعلة تكون في الأسباب والأوتاد. وأيضا حتى في الأسباب الزحافات تكون في الثاني فقط من السبب، وأما العلة فليست مختصة بثاني السبب، بل تدخل في يعني جميع حروف السبب. طيب قال علل الزيادة، العلل عندنا زيادة ونقص، فلذلك وقال ومن أجل ذلك انقسمت قسمين، علل زيادة وعلل نقص، لكن الزحافات كلها نقص فقط، ما فيش زحاف زيادة. العلل فيها زيادة ونقص. علل الزيادة قال هي ثلاثة، هي ثلاثة، الترفيل، برضو كلها مصطلحات يعني نمر عليها كده بسرعة، وبعدين اللي يريد يعني يحفظها إن شاء الله يحفظ معنى هذه المصطلح. عند المصطلح الترفيل، الترفيل وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع. قال لك أي تفعيلة يعني التفعيلات التي آخرها وتد المجموع، يعني وطبعا لها ضوابط، يعني في تفعيلات معينة فيها وتد المجموع في آخرها فنزيد عليها سببا خفيفا، مثل فاعل يزاد عليها تن، يعني تن هذه سبب خفيف يعني حركة سكون، فتصير فاعل تن، يعني فاعل تن، يعني جبنا تن زيادة على فاعل فتصير فاعل تن. قال وتحول إلى فاعلات، يعني أخف في النطق وأسهل، بدل نقول فاعل تن فنقول إيه فاعلات، هي نفس الوزن، هي فاعلات عبارة عن حركة سكون، حركتين سكون، حركة سكون، هي فاعل كان حركة سكون حركتين سكون وزدنا عليها حركة سكون فأصبحت فاعل تن تحول إلى فاعلات. اللي هو يعني ليه يقول لك نحولها إلى هيك؟ نعم عشان أسهل يعني تيجي توزن البيت بدل ما تقول يعني فاعل تن فاعل فتقول لي فاعلات أخف يعني. سهل قلت فاعل تن ما لم تدر. قال وكذلك متفاعل، متفاعل هذه تفعيلة أيضا آخرها وتد مجموع، فممكن نزيد عليها تن فتصبح متفاعل تن، يعني متفاعل وزيد عليها تن بعد النون تصبح متفاعل تن، بدل متفاعل تن النون الساكنة دي حط مكانها ألف يعني خليها إيه متفاعلات، متفاعلات، فمتفاعلات هذه كان أصلها متفاعل وبعدين زدت عليها سببا خفيفا، فزيادة سبب خفيف هذا يسمى الترفيل. طيب عندنا علة أخرى وهي التذييل، والتذييل قال وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، نفس التفعيلات التي آخرها وتد مجموع يمكن أن تزيد عليها حرفا ساكنا فقط، مثل فاعل ومتفاعل، هنا زاد معها إيه ومستفعل، هذه كلها يدخل فيها التذييل، ففاعل تحول إيه فاعلان بدل فاعل، يعني شوف فاعل كانت مكونة من ماذا؟ فاء حركة سكون وبعدين عل حركتين سكون زد عليها السكون فتصبح حركتين سكون سكون، وطبعا هنا لا يضر اجتماع الساكنين لأجل الوقف، يعني اجتماع الساكنين إذا كان السكون الثاني عارضا للوقف لا يضر، مثل ما تقف على أنت بتقرأ في القرآن الكريم تقف على كلمة السماء الله الرحمن يعني كله يكون في عندك حرف مد وبعد السكون فهذا لا يضر يعني، وتقف والعصر مثلا وما أشبه ذلك، يعني إن الإنسان لفي خسر مثلا إلى في قريش، فيجتمع ساكنان لأجل الوقف يعني السكون الثاني عارض لا يضر، فيحصل أحيانا تكون التفعيلة فاعل عبارة عن حركة سكون حركتين سكون فيأخذها وتد مجموع اللي هو حركتين سكون ونزيد عليها سكونا فتصبح حركة سكون حركتين سكون سكون بعدين، ففاعل تصبح فاعلان، فا حركة سكون علا حركتين سكون وبعدين النون الساكنة فانت زدت عليها سكونا، ومتفاعل تصبح متفاعلان، يعني كان هي أصلا متفاعل وبعدين زدنا عليها ساكن بعدها فأصبح آخره في آخرها ساكنين فنقول إيه متفاعلان، مستفعل تصبح مستفعلان، كل هذا لو زدت عليها إيه سكونا في آخرها. قال بقلب نونها ألفا وزيادة نون ساكنة بعدها، يعني ما نقولش نحن زودنا الألف مش بنزيد في وسط التفعيلة، هي الزيادة في الأخير بس، هو النون الأخيرة في مثلا مستفعل النون الأخيرة لك اقلبها ألفا والمستفعلة نفس الوزن، النون ساكنة ولا ألف هي نفس الوزن وبعدين زيد نون ساكنة، يعني بدل ما تجتمع يعني نونان ساكنتان يكون فيها ثقل في النطق يعني اصلها مثلا فاعل يعني في نون ساكن، فلك النون الساكنه الاولى اقلبها ايه الفا، فاعلان مستفعلان متفاعلان. هذا التذييل. قال التسبيغ، التسبيغ قال وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف، هو برضو عبارة عن زيادة حرف سكون في آخر التفعيلة، بس هنا في تفعيلات آخرها سبب خفيف، اللي قبله كان في تفعيلات آخرها وتن مجموع، لكن هي التذييل والتسبيغ هو يعني في النطق شيء واحد، يعني زيادة السكون في آخر التفعيلة، هذا القصد. قال مثل فاعلات، فاعلات هذه كانت فاء حركة سكون، علا حركتان سكون، تن حركة سكون، فكان آخرها سبب خفيف، يعني فاعلات مكونة من ماذا؟ من سبب خفيف اللي هو فاء، وتد مجموع اللي هو علا، وبعدين سبب خفيف اللي هو تن، زد على تن هذه زيد عليها نونا ساكنة، والنون الساكنة الموجودة خليها ألف، يعني فتصبح إيه؟ فاعلاتان، بدل فاعلات خليها فاعلاتان، فتلاقي آخرها السبب الخفيف هذا بدل ما هو حركة سكون يصبح حركة سكون سكون، واضح؟ فاعلاتان، فهذا يسمى التسبيغ. قال ويلحق بها الخزم وسيأتي. الخزم هذا نوع من الزيادة، لكنه يعني نادر وشذ في لغة العرب، في شعر العرب، يعني نادرا ما استعملوه، وتعتبر زيادات يعني غير مستحسنة وندر استعمالها يعني، فخلاها يعني مستقلة سيذكرها بعد. قال يعني هذه كانت علل الزيادة. ثانيا علل الحذف أو النقص، يقابل الزيادة يقابلها النقص، والنقص هذا قد يكون حذفا بالمرة، يعني قد يكون حذف وتد أو سبب بالمرة، أو نقص يعني انقص حرف أو تسكين ونحو ذلك. قال علل الحذف أو النقص، قال هي تسع عند الخليل بن أحمد، هي تسع عند الخليل بن أحمد، نمر عليها بسرعة برضو، هي ما فيهاش حاجة غير أنها تتحفظ يعني، فنمر عليها كده نقرأها واللي حابب يحفظها إن شاء الله. قال الحذف أو العلة من علل النقص يقال لها الحذف، وهو إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة، مثل فعول تصير فعو، فعول هي كانت وتد مجموع وبعده سبب خفيف، حركتين سكون بعدها حركة سكون، قالك احذف السبب الخفيف تصبح فعو، وتتحول، قال وتحول إلى فعل، يعني نفس فعو مثل فعل نفس الشيء. ومثل فاعلات تصير فاعلا، شلنا تن يعني هذه حذفنا، فاعلات تصبح فاعلا، وتحول إلى فاعل بدل فاعلا فاعل نفس الوزن. قال القطف، القطف قال وهو اجتماع الحذف مع العصب. العصب لو تذكرون هذا من أنواع الزحافات اللي هو تسكين الخامس، العصب اللي هو كان تسكين الخامس المتحرك، فعندنا من العلل اللي هو القطف، وهو يعني هذه العلة مركبة من علة وزحاف، يعني هذه العلة تعتبر إيه؟ مركبة من علة وزحاف، علة الحذف إذا ضممت إليها زحاف العصب صارت إيه؟ قطفا. مثل مفاعلة، مفاعلة تحذف منها تن، حذف تن اللي هو حذف السبب الخفيف هذا هو الحذف، وتسكن لامها تسكين الخامس هذا هو الإيه؟ العصب، فإذن عندنا يعني عصب و عندنا عصب وإيه وحذف، فاجتمع العصب مع الحذف فصار قطفا، فتصير مفاعل، بدل مفاعلة أصبحت مفاعل، سكننا اللام وحذفنا السبب الخفيف، وتحول إلى فعول، هي مفاعل حركتين سكون حركة سكون تساوي فعول حركتين سكون حركة سكون. قال القطع ثالثا، القطع وهو حذف ساكن الوتد المجموع مع إسكان ما قبله، حذف ساكن الوتد المجموع مع إسكان ما قبله، يعني الوتد المجموع كان حركتين سكون، نشيل السكون ونسكن الايه الحركة اللي قبله، يعني كأن الوتد المجموع يتحول إلى ماذا؟ سبب خفيف. شلنا السكون اللي في آخر الوتد المجموع، كان حركتين سكون، شلنا السكون وسكننا الحركة، فأصبح الوتد المجموع يعني كأنه تحول إلى سبب خفيف. مثل فاعل، تصير فاعل، فاعل تصير إيه؟ فاعل. هي فاعل دي كانت عبارة عن سبب خفيف اللي هو فاء، بعدين وتد مجموع اللي هو عل، حركتين سكون صحيح. فجينا عند حركتين سكون هنا، شلنا السكون اللي هو النون وسكننا ما قبله فصار فاعل. قال وتحول إلى فعل، شفنا وزن فاعل حركة سكون حركة سكون، فعل حركة سكون حركة سكون، نفس الشيء. فمرات بدأ يقول فاعل فاعل، هذا بيجي في البحر اللي هو المتدارك، يعني بدأ يقول فاعل فاعل فاعل فاعل 8 مرات، يقول فعل فعل فعل فعل، يقول حقا حقا حقا حقا، صدقا صدقا صدقا صدقا، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، هذه كلها ماشي تقول يعني إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، لما تيجي توزنها تلاقي البحر اللي هو المتدارك هذا، إن الدنيا وتقول حقا حقا، هذه كيف وزنها؟ حقا حركة سكون حركة سكون، يقول لك أصلا كان فاعل وبعدين تحولت إلى إيه؟ فاعل اللي تساوي إيه؟ فعل، فكان طيب. فإذا يقول ومتأ أو تبقى على حالها، يعني ممكن تحولها بدل تقول فاعل فاعل فعل، أو تحولها إلى فعل أو تخليها فاعل زي ما هي. قال ومتفاعل تصير متفاعل، متفاعل هي أصلا متفاعل فتصبح متفاعل، شلنا النون وسكننا الايه اللام. ومستفعل تصير مستفعل، شلنا النون وسكننا الايه اللام. اذا حذف الساكن الاخير في الوتد المجموع واسكان ما قبله، تلاحظون كلها في تفعيلات هي مختومة بوتد المجموع، فحذفنا الحرف الساكن الأخير وسكننا ما قبله، يبقى فاعل تصبح فاعل، مستفعل تصبح مستفعل، متفاعل تصبح متفاعل. النوع الرابع من العلل البتر. قال وهو يجمع بين الحذف والقطع، ففي فعول تحذف لن، فعول تحذف لن، يبقى حذف لن هذا اللي يسمى الحذف، اللي هو حذف سبب خفيف من آخر التفعيل، هذا هو الحذف. ثم تحذف الواو وتسكن العين، وهذا هو القطع. احنا لسه واخدين القطع اللي هو حذف الساكن الأخير في الوتد المجموع وإسكان ما قبله، فإذا يبقى فعول أو شيء نشيل السبب اللي هو لن فيبقى فعو، بعدين فعو ديت نشيل منها الواو ونسكن العين تصبح فع، بس كده يبقى فعول تحولت إلى فع. يبقى مررنا بخطوتين، الخطوة الأولى شلنا السبب الخفيف اللي هو لن، الخطوة الثانية جينا عند فعو حذفنا الواو وسكننا العين فصارت فع. قال ثم تحذف الواو وتسكن العين، وهذا هو القطع، فتصير فع. ومثاله أيضا فاعلات، يعني أول حاجة نشيل تن نشيل السبب يصبح فاعل، يعني تصبح فاعلة وبعدين نحذف الألف ونسكن اللام تصبح فاعل، يبقى فاعلات إذا دخل عليها البتر صارت فاعل، يبقى شلنا منها تن وبعدين شلنا الألف وبعدين سكننا اللام أصبحت فاعل. قال ويصح بقاؤها على هذه الصورة أو نقلها إلى فعل. ماشي، يعني ممكن نقول فعل أسهل، فعل هكذا. قال القصر وهو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحرك، مثل فاعلات تصير فاعلات، تصير فاعلات، يعني أول شيء شلنا السكون وسكننا اللي قبله، بدل فاعلات أصبحت فاعلات. ومثل فعول تصبح إيه؟ فعول، يعني نحذف السكون الأخير ونسكن ما قبله. قال الحذذ رقم 5 رقم 6 الحذذ، قال وهو حذف الوتد المجموع، مثل متفاعل تصير متفا، متفاعل تصير متفا وتحول إلى فعيل، هنا بالحركة فعيل، متفا يعني ثلاث حركات سكون تساوي فعيل، ثلاث حركات سكون. قال الصلم وهو حذف الوتد المفروق، مثل مفعولات تصير مفعو، الذي حذفناه هو إيه؟ لاتو، لاتو هذا كان وتدا مفروقا، يعني حركة سكون حركة، فشلنا الوتد المفروق اللي هو حركة سكون حركة وتبقى عندك مفعو. قال وتحول إلى فعل، مفعو بتساوي فعل. ثامنا الوقف وهو إسكان السابع المتحرك، مثل مفعولات فتصبح مفعولات، مفعولات تصبح إيه؟ مفعولات، وتنقل إلى مفعولان بدل مفعولات، هي نفس الوزن مفعولان. تاسعا الكشف وهو حذف السابع المتحرك، كحذف تاء مفعولات فتصير مفعولان، فالكشف هو حذف السابع المتحرك في العلل، يعني علة الكشف هي حذف السابع المتحرك، كحذف تاء مفعولات فتصبح إيه؟ مفعولان، وتحول إلى مفعول، مفعولا مفعول، نفس الإيه؟ الوزن. بعدين عندك جدول فيه علل الإيه؟ الزيادة وعلل النقص، موجودة عندكم هذه العلل التي ذكرناها لمن أراد حفظها إن شاء الله. قال العلل الجارية مجرى الزحاف، يعني احنا ايه ذكرنا القاعدة الأساسية وهي أن العلل تغيير غير اختياري، يعني هناك عدة فروق بين الزحاف والعلل. لو نعيدها مرة أخرى، أن الزحاف يختص بثواني الأسباب، الحرف الثاني في السبب، والعلة تأتي لا تختص بثواني الأسباب، يمكن أن تأتي في السبب ويمكن أن تأتي في الوتد، وإذا جاءت في السبب لا يشترط أن يكون في الحرف الثاني. طيب الزحاف لا يكون إلا نقصا، والعلل قد تكون زيادة أو تكون نقصا. الزحاف يقع، الزحاف يعني يجوز وقوعه في الحشو، وأما العلل فإنها تقع في الإيه؟ في العروض والضرب. العروض اللي هو آخر تفعيلة في الشطر الأول من البيت، والضرب اللي هو آخر تفعيلة في الشطر الثاني من البيت. ومن الفروق المهمة أن الزحاف يعني غير لازم، يمكن أن يأتي به في بعض الأبيات دون بعض، أو في بعض التفعيلات دون بعض، وأما العلة فتكون لازمة إذا أتى بها في بيت التزم بها في سائر الإيه؟ القصيدة، التزم بها في سائر القصيدة. طب مع مراعاة يعني ان البيت الاول هو مطلع القصيدة، يعني يجوز فيه ايه؟ يعني احيانا ممكن علة تأتي في البيت الاول فقط بس لا تأتي في غيره، بسبب اللي هو ما يسمى التصريع، يعني اللي هو عشان يجعل اخر الشطرين متساويين، فالبيت الاول بالذات يعني ممكن يختفر فيه، يعني ما يخصه بعلة في احد الشطرين لتوافق الشطر الاخر، لكن في بقية القصيدة يعني إذا أتى بالعلة في بيت يلتزم بها في بقية القصيدة. طيب هذه هي القاعدة العامة. بعدين استثنى هنا، قال هناك بعض العلل تأخذ صفة الزحاف في عدم اللزوم، يعني هذا مستثنى، أن هناك من العلل ما يعني أتى به الشعراء في بعض يعني الأبيات دون بعض ولم يلتزموا به في بقية القصيدة، لكن كما بيّن هنا قال فإذا عرضت لم يجب على الشاعر التزامها بل جاز له تركها والعود إلى الأصل. قال وتلك العلل كثيرة أغلبها لم يقع في الشعر العربي إلا نادرا غير مقبول، وهي لا تصادفك إلا في أقل من القليل. يعني هذه علل نادرة جدا ويندر وقوعها، ولذلك يعني ليس مهما يعني التوسع فيها، بس مر عليها بسرعة. من هذه العلل علة يقال لها الخزم، وهو زيادة حرف إلى 4 أحرف في صدر الشطر الأول من البيت، أو حرف أو حرفين في أول العجز. وبرضو هنا يعني مخالفة للقاعدة أنها علة يعني غير لازمة، وأنها أيضا وقعت في أول البيت يعني أو في أول الشطر وليس في تفعيلة العروض والضرب. قال وشذ بأكثر من 4 أحرف في أول الصدر وبأكثر من 2 حرف في أول العجز. إذن الخزم هو زيادة حرف إلى 4 في صدر، يعني في أول الشطر الأول، أو حرف أو 2 في أول العجز اللي هو في أول الشطر الثاني. يعني الشطر الأول من البيت يقال له صدر البيت، كل بيت له مقسوم إلى قسمين، الشطر الأول من البيت يقال له صدر البيت اللي هو تفعيلته الأخيرة العروض، والشطر الثاني من البيت يقال له عجز البيت، العجز اللي هو الشطر الثاني من البيت وتفعيلته الأخيرة يقال لها الضرب. فقالت في الصدر يجوز زيادة حرف إلى 4 في أوله، والعجز يجوز زيادة حرف أو 2 في أول العجز، لكن هذا يعني كما ذكرنا يعني هو يعني غير مقبول، ويعتبر يعني من الشاذ الذي يعني لا يقاس عليه. يعني وردت في بعض أشعار العرب، فمنها يعني هذه إحدى الروايات يعني في معلقة امرئ القيس، لكن الرواية المشهورة يعني هنا نذكر الرواية اللي فيها هذه العلة، وكأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي. فهنا فكلمة كأن وزنها فعول وزيدت قبلها الواو، يعني الواو وكأن أبانا، الواو دي زيادة، لكن الرواية المشهورة للبيت كما عندكم في الحاشية كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزملي. فهو هي مبدوءة كأن، إن هذا البيت من البحر الطويل، والبحر الطويل أوله فعول، فهو فعول مفاعيل فعول مفاعيل، فهو مبدوء بفعول، ممكن فعول أو فعول. فهنا يعني في إحدى الروايات يعني لمعلقة امرئ القيس فيها زيادة واو هنا بدل كأن فزيد فيها واو وكأن، فهذه تعتبر تسمى خزما، زيادة حرف كده يعني في غير موضعه، في أول يعني في أول الشطر الأول من البيت. ثم ذكر مثالا زيادة حرفين وزيادة ثلاثة وزيادة أربعة في الشطر الأول، وبعدين ذكر الخزم في العجز اللي هو بزيادة حرف أو بزيادة حرفين، وكل هذا كما ذكرنا من النادر يعني القبيح الذي يعني لا ينبغي أن يؤتى به ويعتبر من الشذوذ يعني. وعندنا الخرم، عندنا باء، عندنا علة زيادة أخرى من العلة اللي هي غير اللازمة يعني التي قد يؤتى بها في بيت دون آخر، ويسمى الخرم، في الخزم والخرم. الخرم في صفحة 44 هو رقم باء، قال والخرم هو اسم يطلق بالمعنى العام على إسقاط أول الوتد المجموع في أول شطر من البيت. أول الوتد المجموع في أول شطر من البيت فهذا يسمى الخرم، وتختلف أسماؤه بحسب موقعه. فالتفعيل المبدوئة بوتد المجموع اللي هي فعول، مفاعيل، مفاعلة. فأحيانا فعول يعني ممكن نشيل منها الفاء تصبح عول، مفاعيل تصبح فاعيل، مفاعلة تصبح فاعلت. فحذفنا إيه الحرف الأول في الوتد المجموع في أول شطر في الشطر الأول من البيت. طيب، وعندكم يعني هذه تكلم على موضوع الخرم هذا، وكما ذكرنا هو يعني من العلل المستقبحة يعني التي يندر وقوعها. في آخر صفحة 45 قال ولكن من هذه العلل علتان تكثران في الشعر العربي وتقبلان. يعني هناك علتان تكثران في الشعر العربي وتقبلان، وهما التشعيث، فدول ان نهتم بهم. التشعيث وهو حذف أول الوتد المجموع، مثل فاعلات تحذف عينها فتصير فالات، بدل فاعلات. ممكن هنا ايه نحذف أول الوتد المجموع، بس الوتد المجموع هنا ليس في أول التفعيلة ولكنه في وسط التفعيلة، يعني فاعلات عبارة عن سبب خفيف، وتد مجموع سبب خفيف. فممكن نشيل العين اللي هي من فاعلات تصبح فالات وتحول إلى مفعول. وفاعل ممكن أيضا نحذف العين من فاعل تصبح فال وتحول إلى فعل. والحذف وهو الذي مر بك في علل النقص، وبه تصير فعول فعول وتحول إلى فعل. نعم، فعل، فال حركة سكون حركة سكون، فعل حركة سكون حركة سكون. وبالنسبة للحذف اللي هو فعول يصبح إيه فعو حرك، يعني حذفنا سببا خفيفا من آخر التفعيلة. طب ليه كرر الحذف هنا؟ هو الحذف يعني بعد أن ذكر أنه علة، بس ذكره هنا مع العلة التي يعني هي غير لازمة. يعني الحذف هنا لو استثناء أنه علة غير لازمة يمكن أن يأتي بها في بعض الأبيات دون بعض، بينما يعني القاعدة العلة المفروض أنها تكون لازمة، لكن من العلة غير اللازمة التي يعني كثر ورودها في شعر العرب غير اللازمة اللي هما علتان اللي هما التشعيث والحذف. الحذف مر بنا من قبل سأعاد ذكره هنا ليبين أنه يجوز أن يكون غير لازم، والتشعيث أيضا علة غير اللازمة، يعني كانت تشبه الزحاف يعني في تشبهه بس في هذه الجزئية اللي هي في جزئية عدم اللزوم. بس ليش ما ذكرهاش مع الزحاف؟ لأن أحكامها بتختلف. الزحاف مثلا خاص بإيه؟ بثواني الأسباب، بس ديت ليست خاصة بثواني الأسباب، هي تشبه الزحاف في عدم لزومها لكن سموها علة لأنها مثلا حذف سبب بالكامل، مش بس حذف ثاني السبب ولكن حذف السبب بالكامل، فهي علة ولكنها تشبه الزحاف في كونها غير لازمة. والتشعيث كما مر اللي هو حذف أول الوتد المجموع، فهي علة ولكنها غير لازمة تشبه الزحاف في كونها غير لازمة. صحيح. نعم، هذه الأسماء التشعيث والحذف والتغفير وغير ذلك هل لها علاقة أو لها نعم، لو ترجع لمعانيها مثلا تجد معظم اللي علل الزيادة تجد أسماءها كلها اللي التزييل والترفيل كلها معاني فيها الزيادة، يعني تطويل الذيل، تطويل الصوت، تطويل يعني كلها فيها إيه؟ فيها مط وتطويل وزيادة، يعني معانيها في اللغة فيها هذا المعنى، فاختاروا لها أسماء تناسب يعني مضمونها. هذه يعني إذا الجزء هذا كله يعني عبارة عن مصطلحات وتحفظ يعني إن شاء الله. ندخل إلى بحور الشعر، بحور الشعر. قال: نظر المتقدمون في الشعر العربي فاستطاعوا أن يرجعوه إلى 15 وزنا أو 16 على خلاف بينهم في الوزن 16. فالخليل بن أحمد الفراهيدي البصري رحمه الله واضع علم العروض وأول من تكلم فيه لم يثبت عنده هذا الوزن، ولم يصح في روايته ما جاء من الشعر عليه، يعني الذي زاد هذا الوزن اللي هو البحر المتدارك اللي هو البحر 16 الذي زاد هو الأخفش، يعني وجد أبياتا قليلة في الشعر العربي، منها يعني هذه الأبيات التي ذكرناها قبل قليل: حقا حقا حقا حقا، صدقا صدقا صدقا صدقا، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، يعني فوجد أبياتا قليلة على هذا النمط يعني، فزاد هذا البحر وقال يعني إن العرب يعني أنشدت أبياتا على وزن فاعل فاعل فاعل فاعل مكررة هي 8 مرات مع ما يدخلها من الزحافات يعني. وأما الخليل فلم تثبت عنده هذه الأبيات، يعني قال إنها يعني لم يثبت عنده بيت على هذا الوزن فلم يذكره. فقال: وأول من تكلم فيه اللي هو الخليل بن أحمد لم يثبت عنده هذا الوزن ولم يصح في روايته ما جاء من الشعر عليه. أما الأخفش الأوسط المتوفى سنة 16 و200 للهجرة، وهو سعيد بن مسعدة، سعيد بن مسعدة قال تلميذ سيبويه. هو في الحقيقة يعني الأخفش الأوسط المشهور أنه تلميذ الخليل، يعني مش تلميذ سيبوي، هو تلميذ الخليل وتلميذ أيضا الكسائي رحمه الله، فإنه زاد هذا الوزن وسماه المتدارك، وسماه المتدارك لأنه تدارك به ما فات الخليل، فهو من تلاميذ الخليل ومن تلاميذ الكسائي رحمه الله جميعا، وزاد هذا الوزن. وكما ذكرنا هذه يعني الزيادة الوحيدة اللي هي يعني ذات شأن في علم العروض اللي هو هذا البحر. والخليل يعني كأنه تركه عامدا، يعني مش انه يعني تركه عامدا لعدم صحة الأبيات التي نظمت عليه يعني عنده. قال: وسبب تسميته الوزن من أوزان الشعر بحرا أنه شبيه بالبحر، فهذا يغترف منه ولا تنتهي مادته، وبحر الشعر يورد عليه من الأمثلة ما لا حصر له، يعني هذا بحر بلا ماء يعني بس يسبح فيه الشعر، فسمي بحرا أنه يغترف منه ولا تنتهي مادته، ينسج على منواله يعني ما لا حصر له. قال: وسنتكلم على الأوزان 16 إتماما للفائدة فنقول، يذكر هنا أوزان البحور 16. طيب نمر عليها، طبعا يذكر أمثلة كثيرة وكذا يعني، وفي جزء يعني الكتاب هنا اختصرنا منه التطبيقات، اللي يحب يعني يتدرب أكثر أو كذا ممكن يحمل النسخة كاملة من الكتاب، ده من كل بحر يأتي عليه تدريبات وتطبيقات وكذا، بس نظرا لضيق وقت الدورة يعني لا يتسع كثرة التطبيق يعني، لكن فنمر عليها إن شاء الله بسرعة. فقال: أول بحر هو البحر الطويل. قال: هو أحد أبحر 3 كثر ورودها في أشعار العرب القدماء، وأصل تفاعيله كما يلي. البحر الطويل هو واحد من ايه من البحور التي كثر استعمالها عند العرب. قال واصل تفاعيله كما يلي: فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، اللي هو بحر ايه مثمن، يقال له مثمن يعني ثماني الايه التفعيلات، بحر ثماني الايه التفعيلات، سورته الاصليه فيها ثماني تفعيلات. قال وقد ورد مستعملا على ثلاث صور، ورد مستعملا على ثلاث صور. طبعا يلاحظ ايه ان البحر مثلا اذا كان من ثماني تفعيلات فتكون فيقال له ايه البحر التام، يعني مثلا طويل هنا لم يستعمل، يعني لم يستعمله العرب القدماء يعني في عصور الاحتجاج الا تاما. طبعا كل الاوزان هذه المحدثون يعني ابتدعوا اشياء يعني بعد الخليل، يعني حصل ايه احداث بعض الاوزان، يعني هناك زي قلب للبحور، بعضهم قلب البحور وبعضهم استحدثوا أوزانا غير موجودة، لكن هذا كله يقال له مولد أو كذا، يعني ليس على طريقة العرب القدماء. يعني مثلا البحر البسيط هو مثلا إيه مستفعل فاعل مستفعل فاعل، جاء بعض الشعراء اخترعوا إيه وزن بدل مستفعل فاعل مستفعل فاعل، خلوها فاعل مستفعل فاعل مستفعل، يعني سموه المبسوط بدل البسيط، أحدث المبسوط. كل يعني بحر جربوا يعكسوا التفاعيل ويزودوا وينقصوا ويغيروا، فهذه يعني أحدثت يعني فيما بعد. طبعا لغاية إلى العصر الحاضر هذا حصل فيه أيضا يعني هناك يعني بدعة لغوية يعني في لا يعني لا يقال انها يعني حرام، لكن يعني شيء محدث يعني في العصر الحديث اللي هو يسمونه الشعر الحر، يسمونه الشعر الحر اللي هو شعر التفعيله، انه بيختار تفعيله واحده فقط ويكتب بها بدون تحديد عدد من التفعيلات يعني في كل بيت، يعني مش على شكل ابيات، وانما مثلا ايه يعني ممكن ياخذ تفعيله زي مثلا فعول فيمشي فعول فعول فعول يعني الى ما لا نهايه، فممكن مره يعني تلاقي يجيب سطر مثلا فيه تفعيله واحده، سطر فيه تفعيلتين، سطر فيه ثلاثه، فيه خمسه، فيه واحده، فيه على حسب ما تيجي معاه يعني كده، فتلاقي ماشي كانه يعني يكتب قصه او كده، بس هي كلها لما تشوفها تيجي توزنها تلاقيك ماشي يعني فعول فعول فعول فعول، أو يختار مثلا مفاعيل ويمشي عليها فيجيب تفعيلة واحدة، فهذا يسمى الشعر الحر يعني أو الشعر التفعيلة أو كذا مثلا. فهذا مثلا مما أحدثه بعض المعاصرين وكثر يعني استعمالهم له أو كذا. في الأندلس يعني أحدثوا الموشحات وأحدثوا أوزانا وأيام المماليك وكذا، كان لهم أيضا بعض الأوزان. هو في نهاية الكتاب سيأتي ببعض الأوزان المحدثة يعني المولدة، ما أحدثه المولدون صفحة 171، فأجيب يعني اللي هو المستطيل والمبتد أجيب الموشحات إلى آخره يعني، والقومة والدوبيت وبحر السلسلة كلها يعني محدثة. فإحنا الذي يعنينا الآن هو الشعر القديم يعني الذي استعمله العرب، والذي يعني يمكن أن يمر بك يعني في كتب السنة مثلا في أشعار الصحابة، في أشعار يعني الشعراء في عصور الاحتجاج يعني. وأما الأوزان المحدثة هذه يعني ثقافة عامة كده اللي حابب يتوسع. شيخ البحر التام وما كان فيه ثمان تفعيلات. أيوة، فإذا كان البحر يعني هناك بحور هي أصلها مثمنة يعني ثمانية تفعيلات، فإذا التام لو استعمله على صورته التامة ثمان تفعيلات، المجزوء انه يشيل تفعيلة من كل شطر فيصبح ايه اذا كان اصله ثمانية يبقى يتحول الى ستة يعني ثلاثة في كل شطر، واذا كان اصل هناك بعض البحور هي صورتها التامة ست تفعيلات ثلاثة في كل شطر، ففي هذه الحالة يكون مجزوءا إذا اقتصر على تفعيلتين في كل شطر فيسمى مجزوء. نعم. ويأتينا في بعض. فبالنسبة للبحر الطويل يعني هو لا يستعمل إلا تاما تمن تفعيلات أربعة في كل شطر. قال وقد ورد مستعملا على ثلاث صور، لأن العروض آخر تفعيلة في الشطر الأول لا تكون إلا مقبوضة. قال لك العروض آخر تفعيلة في الشطر الأول لا تكون إلا مقبوضة، يعني العرب لم يستعملوها إلا مفاعل. يبقى إذن صورة الشطر الأول فعول مفاعيل فعول مفاعل، ماشي؟ يبقى العروض مفاعل. والضرب لآخر تفعيلة في الشطر الثاني يكون صحيحا مفاعيل ومقبوضا مفاعل ومحذوفا مفاعي. طيب احنا اخذنا ايه انواع اسماء العلل، يعني مر بين اسماء الزحافات واسماء العلل. فعندنا التفعيلة الاخيرة في الشطر الاول لابد تكون ايه مفاعل. التفعيلة الاخيرة في الشطر الثاني اللي هي الضرب اما ان تكون مفاعيل، وإما فهذه نسميها صحيحة يعني لم يدخل عليها أي زحاف أو علل، وإما أن تكون مقبوضة مفاعل. القبض اللي هو إيه حذف الخامس الساكن، حذف الخامس الساكن. ومحذوفا الحذف اللي هو حذف سبب خفيف من آخر التفعيل، بدل مفاعيل تصبح مفاعي. يبقى إذن صور هذا البحر ايه ثلاثة، البحر الطويل اما ان يكون فعول مفاعيل فعول مفاعل، الشطر الاول، الشطر الثاني فعول مفاعيل فعول مفاعيل، او اخر تفعيلة تكون مفاعل او مفاعي. التفعيلة الاخيرة مفاعيل او مفاعل او مفاعي، صحيحة ومقبوضة ومحذوفة. وأما الشطر الأول فلا تكون العروض اللي هي التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول لا تكون إلا مقبوضة. طيب قال وهذه هي الأحكام. مفاعي ممكن نحولها إلى فعول، نفس وزن مفاعي حركتين سكون حركة سكون، ممكن نسميها فعول حركتين سكون حركة سكون. قال وهذه هي الأحكام اللازمة فيه، هذه هي الأحكام اللازمة فيه، يعني هذا هو الذي يعني إذا أتى به الشاعر في بيت وجب عليه أن يلتزم به في كل القصيدة. أما بقية تفاعيله من تفاعيل الحشو يعني غير العروض والضرب، فيجوز في فعول أيا كان القبض. فعول ممكن يجي فيها قبض في تفعيلات الحشو يعني غير العروض والضرب، يعني العروض والضرب لازم حيلتزم صورة واحدة، العروض لابد أن تكون مقبوضة، والضرب عنده ثلاث اختيارات إما تكون صحيحة أو مقبوضة أو محذوفة، فدي الأشياء لابد أن يلتزمها في كل القصيدة. أما في تفعيلات الحشو اللي هي في داخل اللي هي التفعيلة رقم واحد واثنين وثلاثة ورقم كم خمسة وستة وسبعة، يعني لو رقمت تفعيلات البيت الثمانية فالتفعيلة واحد واثنين وثلاثة هذه حشو، وبعدين أربعة عروض، خمسة وستة وسبعة حشو، ثمانية ضرب. فقلنا العروض لازم تكون إيه مفاعل مقبوضة محذوف منها الخامس، والضرب إما أن يكون صحيحا مفاعيل أو مقبوضا مفاعل أو محذوفا مفاعي. طيب التفعيلات اللي هي الحشو يجوز أن يحصل فيها قبض في فعول فتصبح فعول، بس نشيل الايه النون الساكن اللي هو حذف الخامس الساكن. قال كما يجوز في مفاعيل في غير العروض والضرب القبض أيضا. مفاعيل اللي هي في الحشو زي مفاعيل للتفعيلة رقم اثنين والتفعيلة رقم ستة، التفعيل رقم 2 والتفعيل رقم 6 يجوز فيها القبض أيضا، ممكن بدل مفاعيل تصبح مفاعل، فنحذف الخامس الساكن. كما يجوز في مفاعيل في غير العروض والضرب القبض أيضا، والكف ممكن الكف اللي هو حذف السابع الساكن، حذف السابع الساكن بدل مفاعيل تصبح مفاعيل، مفاعيل فقط. هذا في التفعيلة اللي هي رقم 2 والتفعيلة رقم 6، ممكن بدل مفاعيل ممكن تيجي مفاعيل. قال ولا يجتمع عليه هذان الزحافان، ليس عندنا زحاف مزدوج مركب من قبض وكف، يعني إذا إما قبض فقط وإما كف فقط، يعني في مفاعيل ما يجتمعش فيها، لا يجتمع فيها قبض وكف معا يعني. ماشي، لا يجتمع فيها قبض وكف معا. فإما يعني تحذف إما تحذف الخامس الساكن أو السابع الساكن. قال فإذا البحر على ذلك عروض واحدة وثلاثة أضرب، عروض واحدة وثلاثة أضرب. الصورة الأولى العروض المقبوضة مع الضرب المقبوض. يعني إيه مقبوضة؟ من يعرف مقبوضة يعني إيه؟ محذوف منها الحرف الخامس الساكن. ممتاز ما شاء الله، يعني بدل مفاعيل تصبح مفاعل. فجب أتى بمثال يعني وإنك للمولى الذي بك أقتدي وإنك للنجم وإنك للنجم الذي بك أهتدي. قال وإنك للمولى الذي بك أقتدي وإنك للنجم الذي بك أهتدي. وجاب لك بقى تقطيعه وإنك كالمولى وإنك للمولى الذي بك أقتدي. وإن هذه فعول فيها قبض، كالمولى كالمولى هذه مفاعيل، هذه صحيح. الذي بفعول هذه فيها قبض، هذا زحاف. وبعدين كأقتدي مفاعل، دائما العروض لابد أن تكون مقبوضة. وإن فعول وإن فعول هذه فيها أيضا قبض. كلن نجمل كلن نجمل هذه مفاعيل. لذي بي لذي بي هذه فعول فيها قبض برضو، الخامس محذوف. كأهتدي مفاعل، دون العروض مقبوضة والضرب مقبوض. ماشي، بعدين الصورة الثانية وجاب برضو بعض التطبيقات. وقال الصورة الثانية العروض المقبوضة مع الضرب الصحيح، مثالها قول أبي فراس الحمداني قال أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى ولا فرسي مهر ولا ربه غمر. طيب لما تيجي تلاحظ يعني آخر تفعيلة لدى الوغى مفاعل، آخر تفعيلة في الشطر الأول لدى الوغى مفاعل فيها قبض، الحرف الخامس محذوف. وآخر تفعيلة في الشطر الثاني ولا ربه غمر، فقال بهو غمرو بهو غمرو، لما تيجي توزنها تلاقي مفاعيل، فنقول العروض مقبوضة والضرب صحيح. والصورة الثالثة اللي هي قال العروض المقبوضة مع الضرب المحذوف، العروض مقبوضة مع الضرب المحذوف. المحذوف يعني بدل مفاعيل تصبح مفاعي، أو بعبارة أخرى فعول هي نفس وزن مفاعي. قال مثالها قول سيف الدولة. أيضا الحمداني قال إيه؟ أما لجميل عندكن ثواب ولا لمسيء عندكن متاب. فقال أما لجميل عندكن ثواب. أما لي فعول جميل عن جميل عن مفاعيل بعدين دكن فعول هنا فيها قبض. ثواب فعول ماشي. وبعدين ولا لمسيء عندكن متى. ولا لي فعول مسيء عن مفاعيل دكن فعول متاب فعول. طبعا هنا نلاحظ يعني شيئا, هذا هو مطلع القصيدة. فدائما في مطلع القصيدة احنا مر بنا ان العروض لا تكون الا مقبوضة, ما فيش عندنا عروض محذوفة. صحيح لا يوجد عندنا من انواع العروض المحذوفة, بس هنا جاب العروض محذوفة. صحيح اتى بالعروض محذوفة. لماذا؟ هذا هو ايه التصريع, لان ده مطلع البيت وهو هنا الضرب محذوف. يعني هذا مطلع القصيدة, يعني اول بيت في القصيدة, واول بيت في القصيدة الضرب فيه محذوف. فيجوز ان يأتي بالعروض محذوفة, رغم انه يعني ليس من صور البحر الطويل ان تكون العروض محذوفة. العروض لا تكون الا مقبوضة بس, مش ممكن تكون محذوفة. لكن في اول بيت اذا كان الضرب محذوفا فيجوز ان يجعل العروض ايه مثله, ويسمى التصريع. التصريع يعني عشان ايه يجعل يعني مطلع القصيدة يجعل الضرب مثل العروض. فيجوز في يعني عروض اول بيت في القصيدة ان يعطيه احكام الضرب في اول بيت في القصيدة. فهنا يغتفر له ان هو جاب له جاب الايه العروض ثواب مفاعي, يعني مفاعي اللي هي اصلا مفاعيل فحذف لن, ومفاعي تحولت الى فعول. التصريع بالصاد التصريع. طب تشوف هو بعد كده اتى بابيات اخرى من نفس القصيده. لو تنظر في الأبيات الأخرى ستجد يرجع بقى يمشي على القاعدة, العروض لازم تكون إيه. قال إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب. إذا لم أجده إذا لم أجد من خلة ما أريده نعم فعندي لأخرى عزمة وريكاب. طيب هنا إذا الخل إذا إذا الخل هذه إيه فعول عند اللام الأولى. الخل هذه فيها لامين. إذا الخل فعول لم يهجر لم يهجر عند الراء هنا عند الراء في لم يهجر لم يهجر مفاعيل كإلا كإلا كإلا هذه إيه فعول كإلا فعول ملالة ملالة مفاعل ملالة مفاعل. إذا شوف بعد ما تخطينا أول بيت رجعنا إيه العروض أصبحت يعني مقبوضة, ونمشي إيه بقية القصيدة العروض تكون كلها مقبوضة. بس أول بيت فقط يعني جعل العروض محذوفة تشبيها لها بالضرب يعني في مطلع القصيدة. قال والقبض في فعول حسن وفي مفاعيل صالح, وكف مفاعيل قبيح عند الخليل حسن عند الأخفش. يعني درجة هذه الزحافات مدى كونها مقبولة أو غير مقبولة. يقول القبض حسن في فعول وصالح في مفاعيل, يعني أقل حسنا يعني يعني هو حسن في فعول وصالح في مفاعيل, يعني ينبغي عدم الإكثار منه في مفاعيل. وكف مفاعيل قبيح عند الخليل وحسن عند الأخفش. طيب عرفت الشيخ ما يجي عن الأصل مفاعيل في العروض؟ ما يجيش إلا برضو لو هل يمكن أن تأتي مفاعيل في العروض؟ فقط في أول بيت في القصيدة إذا كان مفاعيل، إذا كانت الضرب، إذا كان الضرب صحيحا مفاعيل ممكن يجعل العروض صحيحة في أول بيت مفاعيل تشبيها لها بالضرب من باب التصريع، لكن ما عدا ذلك في غير أول بيت في القصيدة لابد أن تكون العروض مقبوضة. وجاب يعني تورية لبعض الأندلسيين، يعني يقول في البيت الثاني يقول وكفك للطويل فدتك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل. هو قال يعني إن شوقه طويل، إن شوقه طويل، وكفك للطويل يعني كففت كففت الشوق، يعني كففت عن الوصال طويل شوقي. فقال وكفك للطويل فدتك نفسي قبيح، يقول إن شوقه طويل وكف الطويل قبيح ليس يرضاه الخليل، اللي هو الخليل ففيها تورية اللي هو يعني الخليل بن أحمد لا يرضى، التورية اللي هو أن يكون الكلام له ظاهر وباطن، يعني يفهم منه المخاطب شيئا وهو يقصد إيه شيئا، فله معنى أن الكف الذي هو مصطلح عروضي الذي هو حذف السابع الساكن ليس يرضاه الخليل، يعني الخليل يقول ان الكف قبيح في البحر الطويل، لكن هو يعني يقصد الكف عن الوصال ليس يرضاه الخليل اي الصديق او الصاحب او كده، يعني يفهم معنى ويقصد معنى اخر. وكفك للطويل فدتك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل. هو الطويل في البيت اللي قبله قال كففت عن الوصال، كففت عن الوصال طويل شوقي، او كففت عن الوصال طويل شوقي، يقصد يعني قال ان شوقه طويل وهو كف عن الوصال، كف عن الوصال يعني امتنع من وصله، فقال وكفك للطويل فدتك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل، فهو يعني يفهم انه يتكلم عن الشوق والوصال والخليل اللي هو معنى الصديق والصاحب وكذا، وفيها معنى اخر اللي هو ايه الكف الذي هو مصطلح عروضي اللي هو حذف الحرف السابع من مفاعيل ليس يرضاه الخليل، الخليل بن احمد يقول انه قبيح يعني. طيب البحر الذي بعده البحر المديد، البحر المديد البحر المديد قال أصل تفاعيله كما يلي: فاعلات فاعل فاعلات فاعل فاعلات فاعل فاعلات فاعل، ماشي. فأصله إيه من هو بحر مثمن يعني ثمانية تفعيلات: فاعلات فاعل فاعلات فاعل فاعلات فاعل فاعلات فاعل. قال ولم يستعمل تاما بل مجزوءا. احنا قلنا التام هو ان يكون البحر من ثماني تفعيلات، اذا استعمل ثماني تفعيلات يسمى تاما، والمجزوء يعني ان يحذف تفعيلة من كل شطر فيصبح ايه ستة من ست تفعيلات، بحذف فاعل الأخيرة من الشطرين، شال فاعل من الشطر الأول ومن الشطر الثاني، فتصير فاعلات الأخيرة في الشطر الأول عروضه والأخيرة في الشطر الثاني ضربه، يعني يصبح فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات، فهذا هو الإيه البحر المديد، فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات، وتمشي هكذا يعني، فبحيث تشيل فاعل اللي من كل شطر. قال واستعمال هذا البحر قليل لثقل فيه، إلا العروضة الثالثة بضربيها. يعني هو له أشكال فقال فيه شكلان بس إيه كثر استعمال العربي لهما وبقية أشكال البحر المديد استعمالها قليل عند العرب لثقلها. طيب قال وأعاريضه ثلاثة وأضربه ستة موزعة على الأعاريض. الأعاريض ثلاثة يعني صور العروض أو حالات العروض ثلاثة. يعني احنا قلنا الطويل له عروض واحدة وثلاثة أضرب، عروضه مقبوضة وله ثلاثة أضرب صحيحة ومقبوضة ومحذوفة. هنا المديد له ثلاثة أعاريض، العروض الأولى صحيحة ولا يكون ضربها إلا صحيحا مثلها أو إلا صحيحا مثلها. مثاله قول المهلهل يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. فهنا إيه فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات، يا لبكر فاعلات أنشروا لي أنشروا معلش بس أنشروا بس لا فاعل يا لبكر فاعلات أنشروا فاعل لي كليبا فاعلات. فعندك إيه فاعلات فاعل فاعلات، يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين أي فاعل نالفرار نالفرار فاعلات. فهكذا إيه يعني فاعلات فاعل فاعلات، والشطر الثاني فاعلات فاعل فاعلات. وعندكم تقطيع هنا يا لبكر فاعلات، تيجي تكتبها بالخط العروضي يا لبكر تلاقي يا حركة سكون تساوي فاء، لبك هذا ايه حركتين سكون اللي تساوي علا، وبعدين رن يبقى يا لبكر يبقى رن دي اللي تساوي ايه تن في التفعيل. وبعدين أنشروا فاعل لي كليبا فاعلات. وبعدين الشطر الثاني يا لبكر فاعلات أين أي فاعل نالفرار فاعلات. وتجي توزنها تلاقي نال حركة سكون فراء حركتين سكون رو عشان عندنا الإطلاق اللي نشبع الضمة نخليها ايه واو رو فتصبح تن. أتى ببعض الأبيات الأخرى من القصيدة أيضا تلك شيبان تقول لبكر إلى آخر الايه الأبيات. الشعر زي نعرف الأبيات كده يعني نشوف الشعر زي نعرف الأبيات. أنت بتشوف أوله يعني دائما تبدأ تحصر يعني تشوف البيئة مثلا أوله مبدوء بسبب خفيف، تشوف إيه التفعيلات المبدوء بسبب خفيف أوله يا، وبعدين مثلا يا فتشوف التفعيلات المبدوء بسبب خفيف وبعدين بعد السبب الخفيف ماذا جاء بعدها، فتشوف مثلا سبب ولا وتد ولا كذا وتبتدي تقلل إيه الاحتمالات يعني لغاية ما تجد نفسك انحصرت في احتمالات محددة يعني. نعم في تلك شيبة فاعلات نوتق فاعل أو ننتق فاعل لول بكر فاعلات لول بكر فاعلات وهذا ما قال. نعم يا لبكر فاعلات نعم. وبعدين أنشروا فاعل لي كليبا فاعلات، يا لبكر فاعلات أين أي فاعل أين أي. وبعدين نالفرار فاعلات يا لبكر معلش زودوا لها النون يعني ماشي هذه او كتبها بالخط الاملائي يعني هنا بس خليها يا لبكر تكتبها بالعروضي يزيد لها النون يعني هي فيها تنوين لو تكتبها بالعروضي اكتبها بالنون في في مطلع الشطر الثاني صفحة 56 هي يا لبكر اخرها نون يعني النون مش مكتوبة بس انت تكتبها يعني لو بالخط العروضي تكتبها. طيب قال العروض الثانية محذوفة تصير فيها فاعلات إلى فاعل فاعلات تصير إلى فاعل وأضربها ثلاثة الحذف احنا مر بنا الحذف اللي هو حذف سبب خفيف من آخر الايه التفعيلة فتصير فاعلات إلى فاعل يعني هي في الحقيقة ايه فاعلات هتشيل منها تن تبقى فاعلا فاعلا وفاعلا هي بتساوي ايه فاعل يعني هي اصلها فاعلا بس شلنا منها تن فاعلا يمكن ان تحولها الى فاعل. قال واضربها ثلاثة محذوف مثلها محذوف مثلها واتى ايه بشاهد هنا يعني استشهد قال كقول الشاعر اعلموا اعلموا اني لكم حافظ شاهدا ما كنت او غائبا فهنا ايه اعلموا ان اعلموا ان فاعلات ني لكم فاعل وبعدين حافظ حافظ هي فاعلا ويمكن تتحول الى فاعل فاصبح يعني كان وزن البيت فاعلات فاعل فاعل فاعلات فاعل فاعل هكذا اعلموا ان فاعلات بعدين ني لكم فاعل حافظ فاعل شاهدا ما شاهدا ما فاعلات كنت او فاعل غائبا فاعل ماشي غا حركه سكون ابا حركه حركتين سكون ماشي فقال وزنه فاعلات فاعل فاعل فاعلات فاعل فاعل يبقى العروض محذوفه والضرب محذوف. قال او مقصور ممكن تكون العروض محذوفه والضرب مقصور والضرب مقصور تصير فيه فاعلات إلى فاعلات وتحول إلى فاعلان فاعلات وتتحول إلى فاعلان. لو ترجعوا مرة ثانية إلى تعريف القصر إلى تعريف القصر من يجيب لنا تعريف القصر القصر القصر في صفحة 40 رقم 5 رقم 5 في صفحة 40 قال القصر وهو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكانه متحرك مثل فاعلات تصير فاعلات فاعلات تصير إيه فاعلات فاعلات يمكن أن تعوض عنها أو تحولها إلى فاعلان فإذا هذه العروض الثانية في البحر المديد تكون محذوفة وضربها محذوف أو تكون العروض محذوفة وضربها مقصور. وأتى بمثال قال يا وميض البرق بين الغمام لا عليها بل عليك السلام أو لا عليها بل عليك السلام هكذا خليها بقى بالسكون عشان تبقى بل عليك السلام. طيب هنا يا وميضل يا وميضل فاعلات برقي بي برقي بي فاعل بر حركة سكون قي بي حركتين سكون بعدين ايه نلغمام نلغمام او نعم هو هنا ممكن هذا يكون مطلع القصيدة يعني هذا مطلع غالبا لما تكون تلاقي الاثنين بالميم كده بتكون هذه مطلع القصيدة. فهي نلغمان فاعلان يعني أتى يعني لما استشهد هنا هذا فيه تصريع, هذا فيه تصريع عشان هذا في أول القصيدة. فالضرب مقصور فأتى بالعروض مقصورة عشان الضرب مقصور في أول بيت في القصيدة. دايما أول بيت في القصيدة حتى تلاحظون يعني السلام والغمام يعني حرف الروي اللي هو موجود في آخر البيت, فأتى به في أول الشطر الأول كما هو في أتى به في آخر الشطر الأول كما هو في آخر الشطر الثاني في أول بيت في القصيدة. يعني فأول بيت يعني هذا استثناء يعني دائما ما تقصش عليه. فهنا أتى بالعروض مقصورة والضرب مقصور, أتى بالعروض مقصورة والضرب مقصور عشان أول بيت. فقال إيه يا وميض الفاعلات برقبي فاعل نلغمام نلغمام فاعلان نل فا غمام علان علان يعني حرك حركتين سكون سكون حركتين سكون سكون مش كده. وبعدين قال لا عليها فاعلات بل علي بل علي بل علي بل حركة سكون علي حركتين سكون. وبعدين كالسلام كالسلام هنا الكاف والسين هذا حركة سكون هذا فاء, وبعدين سلام هذه حركتين سكون سكون حركة حركة سكون سكون سلام. السين حركة واللام حركة والألف سكون والميم سكون. فهذا اللي هو الايه القصر يعني حذفنا آخر السبب الخفيف حذفنا السكون وسكننا ما قبله بدل هي فاعلات فشلنا النون وسكننا التاء أصبحت فاعلات شلنا النون وسكننا التاء أصبحت فاعلات أو يمكن أن نحولها إلى فاعلان. طيب هذا عشان أول بيت في القصيدة. شوف البيت اللي بعده قال إن في الأحداج بالحين بالحين هذه السكون بس كتبه صغير كده. نعم نعم جمع حدج وهو ما تركب فيه النساء على البعير. إن في الأحداج مقصورة وجهها يهتك ستر الظلام. فقال إن في الأحداج مقصورة وجهها يهتك ستر الظلام. طيب هنا إيه إن في الأح نقول إن في الأح فاعلات داجمق يبقى عندك إن في الأح هذا إيه فاعلات داجمق دا حركة سكون جيمق حركتين سكون بديل وزنها إيه فاعل داجمق فاعل صورة صورة صورة وزنها إيه فاعل صحيح صورة فاعل أو فاعل أو فاعلا إما فاعل أو فاعلا اللي هي محذوفة صحيح. ورجعنا مرة تانية للعروض محذوفة يبقى أول بيت في القصيدة أتى بالعروض مقصورة يعني للتصريع لتناسب الضرب, لكن في البيت الذي بعده راح أتى بالعروض محذوفة. وبعدين وجهها يا عند كلمة يهتك عند الهاء من كلمة يهتك هنا نهاية التفعيل وجهها يا فاعلات تيكو ست لغاية التاء من كلمة ستر التاء هنا نهاية تيكو ست فاعل. نعم تيكو ست ممكن تطلع ايه؟ فعل. تيكو ست فعل، حتى فيها ايه حذف الثاني الساكن هنا جاهز برضه. تيكو ست فعل، رظلام رظلام فاعلان رظلام فاعلان. هذا نسميه ايه؟ الضرب، نسمي الضرب ايه؟ مقصور. ماشي. طيب قال او ابتر اجتمع فيه الحذف والقطع فتصير فاعلات فاعل، يعني الصورة الثالثة من صور الضرب اذا كانت العروض محذوفة. يعني قال لك العروض اذا كانت محذوفة فالضرب اما ان يكون محذوفا واما ان يكون مقصورا واما ان يكون ابتر. طيب مين يجيب لنا معنى الابتر؟ البتر ما رجع معنا تاني، ما هو البتر؟ ايوه حذفه البتر هو يجمع بين الحذف والقطع، يجمع بين الحذف والقطع، فنحذف سببا خفيفا وبعدين نحذف اخر الوتد المجموع ونسكن ما قبله. يبقى هي فاعلات، اول خطوه هنشيل السبب الخفيف اللي هو تن، يتبقى عندك فاعلا، وبعدين فاعلا نشيل منها الساكن اللي هو الالف ونسكن ما قبله اللي هي اللام، يبقى فاعلات تحولت الى فاعل، بس فاعلات تتحول الى فاعل. فهنا يقول انما الذلفاء ياقوتة اخرجت من كيس دهقان. طيب انما الذلفاء ياقوتة، انما الذل فاعلات، فاء يا هذه فاعل، قوتة فاعل برضو، يعني عندك ايه؟ فاعلات فاعل فاعل. العروض هنا محذوفة، هي اصلا كان فاعلات وشلنا منها تن بقى فاعلا او فاعل. وبعدين اخرجت من فاعلات، اخرجت من حركة سكون حركتين سكون حركة سكون، اخرجت من فاعلات كيسده نيجي عند الهاء هنا كيسده فاعل قاني فاعل حركة سكون حركة سكون. ماشي كده. فيبقى إذن إيه؟ العروض محذوفة والضرب أبتر. قال العروض الثالث محذوفة مخبونة. محذوفة مخبونة، احنا عرفنا الحذف اللي هو نشيل سبب خفيف من آخرها، ومخبونة الخبن اللي هو حذف الإيه؟ الثاني الساكن، يعني بدل فاعلات أو شلنا تن بقى فاعلا أو فاعل، وبعدين شلنا الثاني الساكن أصبح فعلا أو فعل، يعني فاعلات تحولت في النهاية إلى فعيل. العروض محذوفة مخبونة ولها ضربان، إما مثلها يعني محذوف ضرب محذوف مخبون أيضا، يعني تصبح وزن القصيدة إيه؟ فاعلات فاعل فعيل، فاعلات فاعل فعيل هكذا. وإما أبتر تبقى فاعلات فاعل فاعل فاعل. طيب هنا أتنا بمثال للمحذوفة المخبونة، العروض محذوفة مخبونة والضرب محذوف مخبون مثله. قال للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه. طيب فيقول للفتى عق فاعلات لن يعي، لن يعي فاعل، لن يعي هذا وزنها ايه؟ فاعل. شبه، شبه فعيل، شبه فعيل، يعني ثلاث حركات سكون، فعيل ثلاث حركات سكون. شبه فعيل. وبعدين قال حيث تهدي فاعلات، حيث تهدي فاعلات، حركة سكون حركتين سكون حركة سكون. ساقه، ساقه فاعل. قدمه، قدمه فعيل، قدمه فعيل، ثلاث حركات سكون. عشان ما فيش عندنا في صور هذا البحر الا هذا، دي فايده لو زدت واو هيطلع لك صوره غير من غير الصور المسموح بها في البحر المديد. يعني ما ينفعش مع الضمه فقط؟ نعم، يعني لا يصح مع الضمه فقط، يعني لان انا اعرف كل شيء قلت نضيف الواو اذا كان في اخر العروض لما يكون مضمومه، وعايزين لما يكون مضمومه ونشبهها بواو. بس هنا عند قدمه فاعل، عشان هنا الصوره المطلوبه منا يكون ايه؟ محذوفا مخبونا، يعني عايزين نختمها بفعيل. انت طلع عندك فاعلات فاعل، وانت شفت العروض لقيت العروض ايه؟ شبه، شبه فطلع فعيل، يبقى عندك الضرب مالكش اختيار، الضرب اما يكون فعيل يا اما يكون فاعل. ما ينفعش بقى انت تزود ضمه وتزود واو هتيجي توزنه لا هيطلع لك فعيل ولا يطلع لك فاعل. لازم انت ما عندكش اختيارات، يعني لما يكون العروض فعيل يبقى الضرب حاجه من اثنين، يا فعيل يا فاعل، بس اختار واحده منهم. اي تشكيل بقى يطلعك على حاجه ثالثه يبقى ده غلط. فهنا ايه؟ فقال حيث تهدي فاعلات، ساقه فاعل، قدمه فعيل. قال واما ابتر، ابتر اللي هو فاعلات تصبح فاعل، فاعلات تصبح فاعل، يعني شنه وشلنا السكون اللي هو الألف وسكننا اللام، يعني شلنا سبب خفيف اللي هو تن وشلنا السكون اللي هو آخر الوتد المجموع اللي هو علا، شلنا الألف وسكننا اللام اللي قبل الألف، فهذا يسمى البتر. فتصبح فاعل أو يمكن تتحول إلى فعل بسكون العين. قال رب نار بت أرمقها تقضم الهندية والغارة، ماشي، تقضم الهندية والغارة، ماشي كده. فيقول ايه؟ رب نار، رب نار فاعلات، بت أر فاعل، مقها، مقها فعيل، مقها فعيل، تقدم الهن فاعلات، دي وال فاعل، غارا فاعل، او يمكن ان نحولها الى فعل، فاعل او فعل. طيب، فاذا هذه صور هذا البحر. يبقى عندك نرجع نمر عليها بسرعه كده، عندنا العروض صحيحه والضرب صحيح، والعروض محذوفه والضرب اما محذوف او مقصور او ايه؟ ابتر. والعروض محذوفه مخبونه والضرب اما مثلها واما ابتر. يبقى هذه صور هذا البحر وهي ست صور، وكل هذه الصور في المجزوء، يعني لا يستعمل تاما من ثماني تفعيلات وإنما يستعمل مجزوءا من ست تفعيلات. قال العروض الأولى الصحيحة يدخلها ما يدخل الحشو من الزحاف وهو الخبن فاعلات تصبح فعلات، وحذف الثاني الساكن وهو حسن، والكف فاعلات تصبح بدل فاعلات تصبح فاعلات، والشكل فعلات. قال والشكل فعلات وهو قبيح، وضربها لا يجوز فيه إلا الخبن وهو حسن. دي أنواع الزحافات التي تدخل على هذا البحر. البحر الذي بعده البحر البسيط. قال أصل تفاعيله، عشان صححوها، تفاعيله أصل تفاعيله كما يلي: مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. أيضا بحر مثمن من ثماني تفعيلات. قال وهو أحد أبحر ثلاثة كثر دورانها في الشعر العربي، ويجيء تاما ومجزوءا، ويجيء تاما ومجزوءا، يعني ممكن يجي ثمان تفعيلات ويمكن يأتي ست تفعيلات. طيب عندكم في الحاشية يقول البحر البسيط هو الثالث بعد الطويل والمديد في الدائرة الأولى، دائرة المختلف. عندنا بحور الشعر هي 16 بحرا مجموعة في خمس دوائر، خمس دوائر كل دائرة لها اسم. فعندنا دائرة يقال لها دائرة المختلف، هذه الدائرة تضم ثلاثة أبحر أو بحور، اللي هي البحر الطويل والمديد والبسيط، فهي دائرة المختلف. يعني ممكن نشرحها لكم إن شاء الله ممكن.